ثم يقول تبارك وتعالى فتول عنهم يوم يدعو الداعي الى شيء نكر خشعا ابصارهم يخرجون من الالباب كانهم جراد منتشر مفزعين الى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر فتول عنهم هذا وقت التمام يعني هذا تمام الكلام المتصل بما مضى حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم ثم يبتدئ الكلام يوم يدعو الداعي الى شيء نكر او يكون الكلام متصلا فيكون المعنى كما سنبين ان شاء الله تعالى فقوله عز وجل هنا فتول عنهم اي افصح عن اذاهم وانتظر ما ياتيهم من الوعيد الشديد ثم بين هذا اليوم وهذا اليوم الذي يلقون فيه الوعيد الشديد بقوله يوم يدعو الداعي الى شيء نكر وكما ذكرنا اما ان نقف وقتا لازما هنا فتول عنهم ثم تبتدئ يوم يدعو الداعي الى شيء نكر يعني يخرجون من الاجداد يوم يدعو الداعي الى شيء نكر خشعا ابصارهم فتكون يوم منصوبه بقوله تعالى يخرجون من الاجداد او تكون منصوبه بفعل مقدر واذكر يوم يدعو الداعي الى شيء نكر اما اذا قلنا ان انه لا وقف بعد قوله فتول عنهم وانما هو مختصر بما بعده سيكون المعنى فتول عنهم يوم يدعو الداعي الى شيء نكر يعني تول عنهم اي اعرض عنهم يوم القيامه ولا تسال عنهم ولا عن احوالهم فانهم يدعون الى شيء نكر وينالهم عذاب شديد كما يقول لا تسال عما جرى لفلان يعني اذا اخبرته بامر عظيم وقع وجرى لهذا الشخص تقول لا تسال ايه عما جرى لفلان لانه امر عظيم وامر فظيع فهذا نفس المعنى هنا فتول عنهم يوم يدعو الداعي الى شيء نكر يعني اعرض عنهم يوم القيامه ولا تسال عنهم وعن احوالهم فان البلاء الذي يدخلون فيه شيء عظيم وعذاب شديد فتول عنهم يوم يدعو الداعي اي داعي الله الى موقف القيامة الداعي الذي يامر الله سبحانه وتعالى ان يدعوهم الى الحضور في موقف القيامة وهذا الداعي هو ملك وقيل الداعي هو اسرافيل ويدعوهم بالنقة الثانية اي نعم او الداعي هو الله سبحانه وتعالى يوم يدعو الداعي يعني الله يدعوهم كقول تعالى كن فيكون فاذا دعاهم فانهم يخرجون من الاجداد فتول عنهم يوم يدعو الداعي الى شيء نكر اي شيء فظيع تنكره النفوس اعظاما له وهو موقف الحساب شيء نكر شيء فظيع تنكره النفوس يعني ليس معنى تنكره النفوس انهم يجحدون او يكذبون به ساعتها لا تنكره النفوس يعني من شدة إعظامهم لهذا الموقف وهو موقف الحساب والجزاء والبلاء خشعا أبصارهم يعني من الذل والصغار خشعا أبصارهم هذا حالهم حينما يدعون إلى موقف القيامة أو حينما يخرجون من الأجداد خشعا أبصارهم من الذل والصغار يقال خشع بصره أو بصره إلى غض طرفه ونلاحظ هنا انه اضاف الخشوع الى الابصار لان اثر العز والذل يتبين في ناظر الانسان وهذا معنى دقيق وهو ان عامه احوال الانسان تظهر في عينيه فالعين تظهر ما يخفيه الانسان واضح من الشعور بالعز او بالانتصار او بالذل او بالفرح والسرور فالعين آية من آيات الله سبحانه وتعالى أنها تكشف عما في باطن الإنسان وعن أحواله يعني النفسية الدفينة أو الكامنة في نفسه فلهذه النظرة إلى العين أثر مهم جدا في انعكاسها على من يحرك الإنسان وينظر إليه ولذلك يعني يقولون إذا أردت أن تعرف الشخص وهو يحدثك بحديث هل هو كاذب أم صادق انظر إلى عينيه فإنه يظهر على عينيه الاضطراب إذا كان كاذبا فيما يقول. فهذا فيما يتعلق بإضافة الخشوع إلى الأفكار كما قلنا، لأن آخر العز والذل يتبين في عين الإنسان كما قال تبارك وتعالى أبصارها خاشعة، وقال عز وجل أيضا خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. يخرجون من الأجداد يعني من قبورهم، جمع جدا، يخرجون من الأجداد كأنهم جراد منتشر. شبههم في الكثرة والتموج والانتشار بالجراد، والجراد مثل في الكثرة. إذا أردت أن تشبه شيئا بأنه أن تصفه بالكثرة الكثرة فإنك تشبهه بالجراد، لأن أسباب الجراد إذا هاجمت الفقول والمزارع فإنها تكون كثيرة جدا كأنهم جراد منتشر. والسر والله أعلم في تشبيههم بالجراد كما قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى، يقول لأن الجراد لا جهة له يقصدها، فهو أبدا مختلف بعضه في بعض مختلف، فهم يخرجون فزعين ليس لأحد منهم جهة يقصدها. هذا قول الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى. وبين الإمام القرطبي رحمه الله تعالى هنا معنى آخر، وهو أنه ربط بين قوله عز وجل يخرجون من الأجداد كأنهم جراد منتشر وبين قوله تعالى مهطعين إلى الساعة. أما قوله عز وجل مهطعين إلى الساعة، مهطعين يعني مسرعين، مادي أعناقهم إليه، مادي أعناقهم إليه، بمعنى أنه شبهوا أولا بالجراد، واضح، شبهوا أولا بالجراد. متى يخرجون كالجراد المنتشر؟ عند خروجهم أولا من القبور، يخرجون في هذه الحالة، يخرجون من الأجداد كأنهم جراد منتشر، يعني ليس لأحد منهم جهة يقصدها. ثم بعد ذلك هناك حال أخرى، إذا هما يعني صفتان في وقتين مختلفين. الوقت الأول عند خروج من الأجداد يشبهون الجراد، لكن حينما يدعوهم الداعي إلى موقف الحساب ومواقف القيامة حينئذ يحددون وجهة معينة، جهة الداعي، ويطلعون نحوه، مطلعين ومهطعين إلى الداع، يقول الكافرون هذا يوم عسر. فقوله تبارك وتعالى هنا خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداد كأنهم جراد منتشر، كقول الله تبارك وتعالى يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. فقوله كالفراش المبثوث أو قوله كأنهم جراد منتشر هذه صفة أولى واحدة في وقت معين. في وقت آخر هناك صفة أخرى، هي أنهم يكونون مهطعين إلى الدعاء. فهما صفتان في وقتين مختلفين، أحدهما عند الخروج من القبور يخرجون فزعين لا يهتدون، فيدخل بعضهم في بعض، فهو حينئذ كالفراش المسدود بعضهم في بعض لا جهة له يقصدها. أما الحال أو في الوقت الثاني إذا سمعوا المنادي فإنهم يقصدونه، يقصدون المنادي والجهة التي يناديهم منها، فصاروا حينئذ يعني محددي الوجهة، محية هذا الداع، مهطعين إلى الداع. يقول الكافرون هذا يوم عسر، أي لشدة أهواله، لشدة أهواله. ثم ذكر الله تبارك وتعالى جملا من وقائع الأمم الماضية تأليفا للنبي صلى الله عليه وسلم وتعزية له، فقال عز وجل كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. كذبت قبلهم يعني قبل أهل مكة قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون والزجر. والزجر هذا الفعل المعطوف عليه على وقالوا معطوف على فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون والزجر، يعني كلمة والزجر ليست داخلة في مقول القول، لكن هذه جملة مستقلة جديدة، يعني مش من نخلة الكلام الذي قالوه مجنون والزجر. كان الكفار قالوا لنوح مجنون وازدجر، لا هم قالوا مجنون حينما كذبوه وازدجر الروح، بمعنى انه زجر كما تنوي زجر عن الانذار والتبليغ بشده وقساوه كما يدل عليه صيغه افتعل. فهذا هو معنى وقالوا مجنون وازدجر، يعني وكذبوا ويعني زجروه عن الانذار والتبليغ بشده وقساوه. قال الناصر وليس قوله فكذبوا الثاني تكرارا، لاننا نلاحظ هنا تكرر ماده الكذب هنا التكذيب، كذبت قبلهم ثم قال فكذبوا، كذبت قبلهم قوم نوح ثم قال فكذبوا عبدنا، فيقول الناصر وليس قوله فكذبوا الثاني تكرارا، لان الاول مطلق والثاني مقيد فلا يكون تكرارا. كذبت قبلهم قوم نوح، هذا تكذيب ذكر مطلقا، اما الثانيه فمقيد فكذبوا عبدنا فعبدنا. فهذا كقوله في نفس السوره فتعاطى فعقب، فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقب، فان تعاطيه هو نفس عقله، ولكن ذكره من جهه عمومه ثم من ناحيه خصوصه اسهابا اسهابا، وهو بمثابه ذكره مرتين. وجواب اخر هنا وهو ان المكذب اولا محذوف، يعني العلماء هنا يحاولون الجواب عن تكرر فعلي التكذيب، كذبت قبلهم قوم نوح ثم قال فكذبوا عبدنا، واضح؟ فمثلوا في ذلك الجواب الاول كما ذكرنا ليس فيه تكرار، بل الاول مطلق والثاني مقيد، فذكر او ذكره اولا من جهه عمومه كذبت قبلهم قوم نوح ولم يميز من المكذب، ثم قيد هذا المطلق بانهم كذبوا عبدنا يعني نوحا عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام. جواب اخر هو ان المكذب اولا محروف، دل عليه ذكر نوح، فكانه عز وجل قال كذبت قوم نوح نوحا، ثم جاء تكذيبهم بتكذيبهم ثانيا مضافا الى قوله عبدنا، فوصف نوحا بخطوط العبوديه، كذبت قبلهم قوم نوح، ما دام اضيفوا الى نوح الى من الذي كذبوه؟ نوحا انسان، لكن بعد ذلك جاء بتكذيبهم ثانيا مضافا الى صفه عاليه شريفه وهي ذكر العبوديه، فكذبوا عبدنا، فوصف نوحا بخطوط العبوديه واضافه اليه اضافه تشريف، فالتكذيب المخبر عنه ثانيا أفشى عليه من المذكور أولا لتلك اللمحة، لأنهم ما كذبوا، هم كذبوا هذه أولى الجرائم، لكن الجريمة الأكبر أن الذي كذب عبد شريف وشرفه الله بنسبته إليه حينما قال فكذبوا عبدنا، هذه الإضافة للتشريف كرر لأجل بيان عظم جريمتهم حينما لم يكذبوا شخصا عليا وإنما كذبوا عبد الله ورسوله نوحا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقيل تكرار فعل التكذيب كذبت قبلهم ثم قال فكذبوا عبدنا، يعني انهم كذبوه تكذيبا عقب تكذيب، لاننا كما نعلم نوح عليه السلام مكث فيهم الف سنه الا 50 عاما يدعوهم من الله سبحانه وتعالى، ف يعني كلما مضى منهم قرن مكذب تبعه الجيل الذي ياتي بعده ايضا ياتي قرن اخر مكذب، فهذا هو السر في تكرار مادة التكذيب، كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا، يأتي قرن يكذب ثم يمضي ويأتي قرن آخر بعده فيكون مكذبا. أو وجه آخر في الآية كذبت قبلهم قوم نوح ولم يذكر المفعول به أو من الذي كذب، فيقدر الضمير إيه؟ كذبت قبلهم قوم نوح الإيه؟ الرسل أو المرسلين كما جاء في الآية الأخرى، كذبت عاد المرسلين، مع أن الذي أرسل إليهم هو نبي واحد، ولكن الآن القاعدة كما ذكرنا مرارا الكفر بنبي واحد يستلزم الكفر بجميع الأنبياء وينقض الإيمان كله من أصله، فهذا هو المفهوم أولا، كذبت قبلهم قوم نوح يعني إيه؟ الرسل لما كانوا جاهلين للنبوة رأسا كذبوا نوحا لانه من جمله المرسلين، فهم اولا كفروا مبدأ إثبات النبوة كذب خطأهم قوم نوح، فلما كانوا يعني لا يعتقدون أصلا في النبوة كذبوا نوحا لأنه من جملة الرسل الذين أرسله الله سبحانه وتعالى إليه. ثم قال تبارك وتعالى فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، فدعا ربه يعني فدعا عليهم نوح ربه أني مغلوب يعني أنهم غلبوني بتمردهم، غلبوني بتمردهم فانتصر. يقول الخاصمي فدعا ربه أني مغلوب أي غلبني قومي تمردا وعدوا فلم يسمعوا مني، واستحكم اليأس منهم، استحكم اليأس لأنه جيل وراء جيل، جيل وراء جيل، قرن وراء قرن، يعني 950 سنة، 1350 عام، 50 سنة سنة يدعون الله وما يأتي جيل إلا يكون كافرا كالذي قبله. حينئذ دعا عليه نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فاستحكم اليأس منهم فانتقم منهم بعذاب ترسله عليهم. فمعنى قوله تعالى فانتصر يعني فانتقم لي ممن كذب لي. ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر وحملناه على ذات الواح ودثر تجري باعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها ايه فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر. قوله تعالى ففتحنا هذه إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى استجاب دعاء نبيه نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يطلقان الذي هلكوا فيه. فقوله فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، نجد هنا المفسرين لدقتهم ودقة فهمهم يقدرون هنا كلاما تدل عليه المواضع الأخرى التي ذكرت قصة نوح، فيقولون فدعا ربه أني مغلوب فانتصر فأجبنا دعاءه، وهذه دلت عليها الآية في سورة الأنبياء ونوح إذ نادى من قبله فاستجبنا له ومحب. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر فأجبنا دعاءه وأمرناه باتخاذ السبيلة، وأمرناه لأن أمر باتخاذ السبيلة كان قبل الطوفان، يبقى فأجبنا دعاءه وأمرناه باتخاذ السفينة وفتحنا أبواب السماء. ففتحنا وفي قراءة ابن عامر ففتحنا بالتجديد ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر أي مندفق، والماء المنهمر هو الكثير السريع الانسداد، الكثير السريع الانسداد. فشبه تدفق المطر من السحاب بانسداد أنهار انفتحت لها ابواب السماء وشق لها هديم الخضراء. يقول الشاعر اعيني لولا بالدموع الهوامري على خير باب من معز وحاضري، من هذا يعني كثير. اعيني لولا بالدموع الهوامري يعني رضا كثيره على خير باب من معز وحاضري. ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا يعني وجعلنا الأرض كلها كأنها عيون تتفجر، فالتقى الماء على أمر قد قدر، فالتقى الماء أي ماء السماء وماء الأرض، ماء من السماء منفض من السماء كثير وسريع الانسداد وماء ينبع يتفجر من الأرض، فالتقى الماء يعني ماء ماء السماء وماء الأرض على أمر قد قدر، على أمر قد قدر يعني على حال قدره الله وقضاه في اللوح المحفوظ، وهذا الأمر هو هلاك قوم نوح وغرقهم. وقيل على أمر قد قدر يعني كان قدر ماء السماء كقدر ماء الأرض في علم الله سبحانه وتعالى، هذا الماء الذي نزع من الأرض وتقدر الأرض في كمه يساوي نفس الماء الذي نزل من السماء، لكن الأول أقرب على أمر قد قدر يعني على حال قدره الله وقضاه وهو فناء هلاك قوم نوح وغرقهم. وقال محمد ابن كعب القرظي مشيرا الى ان كل شيء انما هو يجري بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، فقال كانت الاقوات قبل الأجساد، وكان القدر قبل البلاء، ثم تلا هذه الآية فالتقى الماء على أمر قد قدر. فهذا نوع من الاستشهاد بالآية على معنى آخر، وهو أن كل شيء تم قضاء الله سبحانه وتعالى به، كانت الأقوات قبل الأجساد، يعني قبل أن يخلق الله النفس يكون قد كتب لها رزقها الذي وقوتها الذي تفتاده، كانت الأقوات قبل الأجساد، وكان القدر قبل البلاء. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نقرأها، إن ذلك على الله يسير. كونها تقع على وفق علمه السابق وتقديره السابق، هذا أمر يسير جدا يعني في حق الله سبحانه وتعالى. إن الله على كل شيء قدير، فهذا مما يدل على عظم وعموم قدرته تبارك وتعالى. وحملناه على ذات ألواح ودثر، يعني وحملناه على سفينة ذات ألواح ودثر، وهذا من بديع الكلام. أقيمت صفتها مقامها لتأديتها مؤداها، لأن هذا الوصف يؤدي المعنى، هذا من بديع الكلام. وحملناه على ذات ألواح ودثر، يعني على السفينة، وألواحها خشباتها العريضة التي منها جمعت. أما الدثر فجمع دثار أو دثرة، جمع دثار قد يكون كإيه؟ حمار وحمر. أما إذا قلنا إن دثر جمع دثر فتكون كسقف وثقف. وهي أضلاعها، أضلاع السفينة، أو حبالها التي تشد فيها، أو مسانيرها. وضح الدثر المسامير والشرب التي تشد بها الألواح. هناك قول آخر في الدثر، إن الدثر هو صدر السفينة، صدر السفينة، لأنه يدثر الماء، يدثر الماء يعني يدفع الماء، هو الذي يسك الماء ويدفعه في الأمام. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن زكاة العنبر، فقال إنما هو شيء دثره البحر. هذا رواه الإمام أحمد. إنما هو شيء دثره البحر، يعني حرقه أو دفعه البحر. وحملناه على ذات ألواح ودثر تجري بأعيننا، يعني بمرأى منا، تجري بأعيننا أي بمرأى منا، وبفضل الله عز وجل وعنايته تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، جزاء لمن كان كفر. من هو الذي كان كفر؟ إما أن الله سبحانه وتعالى، فيكون المعنى جزاء لمن كفر به وهو الله عز وجل، او جزاء لمن كان كفر به وهو نوح عليه السلام وما جاء به نوح. فهذا هنا هي هنا من الكفر الذي هو ضد الايمان، جزاء لمن كان كفر اي كفر به وهو الله عز وجل او نوح عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام، لان نوحا كان نعمه كفروها، فهو متعد بنفسه جزاء لمن كان كفر يعني لهذه النعمة التي كفروها، وهي إرسال نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ويمكن كما قال بعض المفسرين أن يكون قوله تبارك وتعالى جزاء لمن كان كفر، من هنا تكون بمعنى ما أي جزاء لما كان كفر، لما من هنا بمعنى ما، يعني جزاء لمن كان كفر من نعم الله عند الذين أغرقهم، لأننا قد تأتي بمعنى يعني من أقصدنا، قد تأتي بمعنى ما، فجزاء لمن كان كفر يعني جزاء لما كان كفر من نعم الله عز وجل عند الذين أغرقهم وهم قوم نوح. وقد قرأها قتادة جزاء لمن كان كفر، يعني من كان كفر بالله. ثم قال الله تبارك وتعالى ولقد تركناها آية فهل من مدكر. ولقد تركناها إما قصة نوح عليه السلام أو السفينة على جبل الدودي، واضح حتى رأها قدر هذه الأمة كما ذكر في كتب التفسير. وإن كان قد حصل بحث مشهور يعني لجنة أوروبية أعتقد أنها إنجليزية في طريق فيديو مشهور يعني اسمه The Ark of Noah، يعني سفينة نوح. فهذا مشهور موجود أنا رأيته عند أحد الإخوة هنا. هي عبارة عن بعثة من الباحثين الإنجليز يصورون جبل الجوزي، وهم يعني طبعا الجماعة دول ما عندهمش يعني تحمل في دين معين يدوروا في أي شيء. فكان مما أتوا به أتوا بالنصوص الموجودة في التوراة والتي تشير إلى موضع السفينة إخراج السفينة، وأتوا بالنصوص بنص القرآن الكريم واستوت على الجوزي ورحتوا وتحروا بأجهزة كشف وتصوروا طبعا الموقع وحدود السفينة عن طريق أجهزة معينة ترصد حدود السفينة في الأرض، وبالتالي حددوا موقع السفينة على جبل الجوزي ومصورين الجبل واضح ومرسومة السفينة عن طريق يظهر أجهزة معينة بترصد الشيء المدفون في الأرض يعني. واضح. واستنتجوا أن القول الوحيد الصحيح هو ما أشار إليه القرآن الكريم من أنها استوت على الجوري. واضح. وهذا يعني أنا رأيته بنفسي مع بعض إخواننا هنا. نعم. فقوله تبارك وتعالى ولقد تركناها آية، إما تركنا القصة عبرة وآية، وإما تركنا السفينة في نفسها حتى يراها الناس وتكون آية وعبرة يعتبروا بها. ولقد تركناها آية، فهل من مدكر؟ هل من معتبر ومضطرب؟ وأصله مذكر من ذل فكرة مذكر. فهل من مذكر؟ فكيف كان عذابي ونذر، يعني كيف كان عذابي لهؤلاء الكفرة قوم نوح وإنذاراتي بما أحللت بهم ليحذر أمثالهم وينتهوا عما يختلفون. أي نعم. ثم يقول تبارك وتعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولقد يسرنا القرآن للذكر أي سهلناه للذكر والاستعاض لكثرة ما ضرب فيه من الأمثال الكافية السافية. وقال بعض المفسرين ولقد يسرنا القرآن للذكر سهلناه للحفظ والقراءة. وهذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى أن من مظاهر تيسير القرآن للذكر أن أصلا قلوب البشر الآدميين تطيق أن تحمل كلام الله عز وجل في الصدور. لا شك هذه من آيات الله سبحانه وتعالى أن كلام الله يسر حتى يستطيعه الغلام للسبع سنوات يستطيع أن يحفظ كلام الله عن ظهر قلب. فهذه من آيات الله تبارك وتعالى. ولا شك أن هذه الآية فيها حظ على الإقدام على حفظ القرآن الكريم وقراءته وتلاوته، لأن هذا فيها تحضير، هذا الأسلوب فيه تحضير وتحريض. فهل من مدكر؟ يعني كأن الله سبحانه وتعالى يقول أن حفظ القرآن يسير، لكن انوي أنت وأقبل على هذا يسهله الله عليك. هذا وعد من الله بالتسهيل على من يعني صعدت همته إلى حفظ كلام الله. فمن تيسير القرآن للحفظ أن الله يسهله للحفظ والقراءة ويعين عليه من أراد حفظه. فهل من مدكر؟ يعني فهل من طالب لحفظه فيعان عليه؟ وقال أبو بكر الوراء وابن سوزة فهل من طالب خير وعلم فيعان عليه؟ وقال محمد بن كعب القرظي فهل من منزجر عن المعاصي، يعني بزواجر ومواعظ القرآن الكريم. فهل من مدكر فيعتبر بما فيه ويتوب إلى عزه؟ وكما قلنا هذا حق على قراءته وحفظه وتعلمه. ولذلك روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لولا أن الله يسره على لسان الآدميين لما استطاع أحد من الخلق أن يتكلم بكلام الله عز وجل. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. العلامة السنقيطي رحمه الله تعالى بعض التنبيهات هنا فيما يتعلق بقصة نوح عليه السلام. يقول ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة وهي قوله تعالى فدعا ربه أني مغلوب فانتصر أن نبيه نوحا دعاه قائلا إن قومه غلبوه سائلا ربه أن ينتصر له منهم وأن الله انتصر له منهم فأهلكهم بالغرق، لأنه تعالى فتح أبواب السماء بماء منهمر أي متدفق منفض بكثرة، وأنه تعالى فجر الأرض عيونا عيونا أعرفها تمييز محول عن المفعول. الأصل إيه؟ فجرنا عيون الأرض. فجرنا عيون الأرض. فعيون الأرض مفعول. حول هذا المفعول إلى تمييز. فصارت وفجرنا الأرض عيونا. فأعرف عيونا تمييز محول عن المفعول. والتفجير إخراج الماء منها بكثرة. وأل في قوله التقى الماء الماء للجن ومعناه التقى ماء السماء وماء الأرض على أمر قد قدر أي قدر الله قدره الله وقضى. وقيل إن معناه أن الماء النازل من السماء والمتفجر من الأرض جعلهما الله بمقدار ليس أحدهما أكثر من الآخر والأول أظهر. وما تضمنته هذه الآيات الكريمة من دعاء نوح ربه جل وعلا أن ينتصر له من قومه فينتقم منهم وأن الله أجابه فانتصر له منهم فأهلكهم جميعا بالغرق في هذا الماء الملتقي من السماء والأرض. وضحه قوله تعالى في سورة الأنبياء ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. وقال تعالى ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم إلى قوله ثم أغرقنا الآخرين. وبين جل وعلا أن دعاء نوح فيه سؤاله الله عز وجل أن يهلكهم إهلاكا مستأصلا. فجاءت آيات تبين مع قوله هنا انتصر انتصر أي انتقم لي كقول الله تعالى وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يجد إلا فاجرا كفارا. طبعا هذا صدق أيضا من إيه؟ التجربة السابقة بالإضافة إلى إخبار الله عز وجل في قوله وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. يقول وما دعا نوح على قومه إلا بعد أن أوحى الله إليه أنه لا يؤمن منهم أحد غير القليل الذي آمن. وذلك في قوله وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. وقد قال تعالى وما آمن معه إلا قليل. قال قوله تعالى وفجرنا الأرض عيونا قرأه ابن كثير وابن عامر في رواية ابن ذكوان وعاصم وعاصم في رواية شعبة وحمزة والكسائي عيونا عيونا بإذن كسر العين لمجانبة فيها عيونا لها نظيف في سورة الأحزاب فقرنا في بيوت كل ذكرى أخرى بيوتكم نعم. وقرأه ناس وأبو عمرو وابن عامر في رواية كان وعاصم في رواية حق عيونا بضم العين على الأصل. قوله تعالى وحملناه على ذات ألواح ودتر لم يبين هنا ذات الألواح والدتر ولكنه بين في موضع آخر أن المراد وحملناه على سفينة ذات ألواح أي من الخشب ودتر أي مساليب تربط بعض الخشب ببعض. وواحد الدتر بطار ككتب وكتاب. وعلى هذا القول أشهر المفسرين وقال بعض العلماء وبعض أهل اللغة الدتور الخيوط التي تشد بها الواح السفينة. وقال بعض العلماء الدتور جؤجؤ السفينة جؤجؤ السفينة يعني صدرها ومخدمها الذي تسكر به الماء أي تسعف وتنخره به. قال هو من الدتر أي من الدفعة. فمن الآيات الدالة على أن ذات الألواح والدتر هي السفينة قوله تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية أي السفينة كما يدل عليه قوله إيه؟ ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام الجوار يعني السفن إيه؟ التي تجري. وقال تعالى فأنجيناه وأصحاب السفينة. وقال تعالى وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المسحور. قوله تعالى ولقد تركناها آية فهل من مدكر. قال بعض العلماء إن الآية أو الضمير في قوله تركناها عائد إلى هذه الفعلة العظيمة التي فعل الله سبحانه وتعالى بقوم نوح. والمعنى ولقد تركنا فعلتنا بقوم نوح وإنا كنا لهم آية لمن بعدهم لينزجروا لا تفوا عن تكذيب الرسل لأن نفعل به مثل ما فعلنا بقوم نوح. وكون هذه الفعلة آية نص عليه تعالى في قوله وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية. فقال تعالى فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. فهذا كله يؤيد القول أن الآية هي ما فعله الله به من الإغراق. وقال بعض العلماء الضمير في تركناها عائد إلى السفينة. وكون سفينة نوح آية بينه الله تعالى في آيات من كتابه كقوله تعالى فأنجيناه أصحاب السفينة وجعلناها أي السفينة آية للعالمين. وقال تعالى أيضا وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. ثم أشار ثم قال الله تبارك وتعالى كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعداد نخل منقعد فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت عاد أي نبيهم هودا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. كذبت عاد أي هودا بالاسم ما كذبت به قوم نوح فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا أي شديدة الهبوب لها صريح أو باردة في يوم نحر مستمر في يوم نحر أي شر وتؤمن عليهم. جاء في بعض الكتب أن هذا الوقت كان يوم أربعاء في آخر الشهر وفي الحديث هذا لا يصح فيه شيء لأن التشاؤم معتقد جاهلون بل بعض الناس تدعي أن في يوم الأربعاء ساعة نحر والعياذ بالله واضح فيتشاؤمون من هذا اليوم أو من ساعة معينة في هذا اليوم واضح. وإن كان يعني روي في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا على الكفار ثلاثة أيام دعا يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ودعا يوم الأربعاء فاستريد له يوم الأربعاء بما بين الصلاتين يعني بين الظهر والعصر فقالوا يعني فمن هذا الحديث يعني المروي يعني يزعمون وكيل جابر بن عبد الله يزعمون أنه إيه أن هذا وقت إيه هذا وقت نحس هو حتى لو صح يحمل على إيه نحس على مين على الكفار نحس على الكفار واضح أيضا. وقد ذكر بعض المفسرين كالقرطبي رحمه الله تعالى أن من أوقات إجابة الدعاء خاصة الدعاء المظلوم على الظالم ينتظر في هذا الوقت يوم الأربعاء بين الظهر والعصر فهذا عليه. فإن لم يسبق رجعة إن الظالم لم يكن قبل حلول هذا الوقت واضح لابد أن يصيبه عذاب. على أي الأحوال هذا الجالس في حديث مرفوع صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم والله تعالى أعلم. والشيطان يعني يسول للناس أمثال هذه المعتقدات التي لا تثبت من تلاعبه يعني كما فعل ما هو أشنع من ذلك حينما زعم الجهلة الحمقى أن في يوم الجمعة ساعة نحر يوم الجمعة يزعمون بجانب الحمقين أن فيه ساعة نحر كيف يكون هذا اليوم المبارك العظيم الذي هو العيد الأسبوعي للمسلمين وبخاصة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن فيه ساعة إجابة وليس ساعة نحر في يوم الجمعة لا فيه ساعة نحر وإنما في ساعة البركة وساعة الإجابة على خلاف في تحديد هذه الساعة هل هي متنقلة هل هي في وقت كذا أو كذا وإن كان أقرب الأوقات أنها هي آخر ساعات بعد العصر والله تعالى أعلم. فهذا من كذبين وهذا من لعب الشيطانيين ليحرمهم من ساعة الإجابة فيوم الجمعة يوم مبارك لا نحتفل على أي أحوال حتى لو المقصد المورد الحديث وصح الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا عليه يوم الأربعاء ما بين الصلاتين فأنزل الله العذاب بهم أو هزمهم هؤلاء الكفار يعني لو صح على من يحمل؟ هل يعني يسمع ان المسلمين يستأمون المسلم لا يتغير ابدا ولا يتساءل؟ فده من العقائد الجاهليه الضريبه عمليه التساؤل المتطير والعياذ بالله. لكن لو صح ذلك فنقول انه نحس على الفجار وعلى المسلمين ولا لا على الصالحين. يعني هذا اليوم الذي هو يصف الله بقوله في يوم نحسن والسلام، هل اصاب هذا الشرط وهذا الشرط هودا عليه السلام والمؤمنين معه؟ لا، انما كان نحسن على من ارسل عليهم العذاب، وهو لا شك هو حقيق ان يكون نحسن عليهم لكفرهم واستحقاقهم غضب الله وعقابه. فلو صح السلام او الاثار في هذا فالنفس انما يكون على التجار المفسدين لا على الصالحين، كما كانت الايام النحسات المذكوره في القران، كانت نحسات على الكفار من قوم عاد لا على نبيهم ولا على المؤمنين بنبيهم من هؤلاء القوم. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر، انا ارسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس، اي صرص وتؤمن عليهم مستمر يعني دائم الشؤم، فاستمر عليهم ودام حتى اهلكهم. هذا اذا كنا مستمر بمعنى ايه؟ دائم الشر او الشؤم. هناك تفسير اخر مستمر من المراره، يعني انه يوم ايه؟ يوم نحس مرير شديد المراره لعظم البلاء والمكان الذي وقع فيه في هذا اليوم، في يوم نحس مستمر. تنزع الناس كأنهم أعداد نخل منقعر، تنزع الناس أي هذه الريح تفطر، تنزع الناس يعني تخلعهم عن أماكنهم كأنهم أعداد نخل منقعر. نقدر هنا تنزع الناس فتتركهم كأنهم أعداد نخل منقعر، لأنها ماذا تفعل هذه الريح؟ هذه الريح تنزع الناس ترفعهم ثم تسلمهم على رؤوسهم ثم تدقهم في الأرض فتنكسر أعناقهم فيصبحون ك يعني الأعداد للنخل التي لا رأس لها، انكسرت رؤوسها فيلقون في الأرض بهذه الهيئة وهذه الصورة كأنهم أعداد نخل منقعر. فتنزع الناس كأنهم يعني فتتركهم بعدما تنزعهم وتدق أعناقهم أو تنفصل أعناقهم فتتركهم كأنهم أعداد نخل منقعر، أي أصول نخل منخلع عن مغارسه، نخل كلها من إيه؟ من مغارسه. وأصل منقعر ما أخرج من القعر. فالواحد هنا أن الله سبحانه وتعالى شبههم بالنخل، شبههم بالنخل لأنهم كانوا طوالا، هذا معروف أن قوم عاد كانوا طوالا، حتى ذكر بعض المفسرين أن الواحد منهم كان طوله إيه؟ 12 ذراعا. ذكر ذراع، لو قلنا ذراع مثلا 48 سنتي او 50 سنتي مثلا يبقى ايه؟ حوالي 6 متر، الواحد طوله 6 متر. والله اعلم. فلعل هذه مناسبة تتبين لايه بالنخل لشدة الارتفاع يعني طولهم. فكيف كان عذابي ونذر؟ كرره للتهويل وللتنبيه على فرط عطوهم. اي فكيف كان عذابي لقومه وإنذار لهم على لسانه. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر للنذر. محتمل النذر هنا أن تكون بمعنى الإنذار، كذبت ثمود بالنذر بمعنى الإنذار، أو النذر جمع نذير يعني الرسل، وإنما جمع لأنه كما ذكرنا من كذب نبيا واحدا فقد كذب الكل، فلذلك قال كذبت ثمود بالنذر، وهذا على القول بأن النذر جمع نذير. أما النذر بمعنى الإنذار فيكون المعنى كذبت ثمود بما أنذرهم به نبيهم صالح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. فقالوا أبشرا يعني أنتبع بشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال يعني خطأ وذهاب عن الصواب. إن إذا يعني إذا إيه؟ إذا اتبعنا إن إذا لفي ضلال أي خطأ وذهاب عن الصواب، وسعر أي ظنون أو عناء، فهو اسم مفرد. وقيل وتعر جمع تعير، كأنهم عكثوا عليه فرتبوا على اتباعهم إياه ما رتبه على اتباعهم له. قال الزمخشري قالوا أبشرا إنكارا، لأنهم لأن يتبعوا مثلهم في الجنسية، فقالوا أبشرا قالوها إنكارا، أبشرا يعني هل يصلح أن نتبع بشرا مثلنا من جنس البشر؟ وطلبوا أن يكون من جنس أعلى من جنس البشر وهم الملائكة أبشرا منا. وقالوا منا لأنه إذا كان منهم كانت المماثلة أقوى. واحدا قالوها إنكارا لأن تتبع الأمة رجلا واحدا، أو أرادوا واحدا من أبنائهم ليس بأشرافهم وأفضلهم. فيدل على هذا قولهم ألقي الذكر عليه من بيننا، يعني يقصدون بذلك الذراء نبي الله صالح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ألقي الذكر يعني الوحي والنبوة، ألقي الذكر عليه من بيننا وفينا من هو أحق بها على زعمهم لكونه أعز مالا ونفرا. فكأنهم يقولون كيف خط من بيننا بالنبوة والوحي وفينا من هو أكثر منه مالا وأعز نفرا، فألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر، يعني متكذب، كذاب أشر متكذب، حمله كبره على استتباعنا له، حمله كبره ويعني فقره بنفسه على أن يطلب منا أن نتبع ونكون أتباعا له. وقيل إن معنى الأشر المرح المتكذب أو البطر، وقيل إن الأشر المتعدي إلى منزلة لا يستحقها، وقيل الذي يقول كلاما ولا يبالي ما قال. أيضا وأما قوله إن إذا لفي ضلال وسعر، كما قلنا قيل إن السعر هو الجنون، قلنا أنها كلمة مفردة لما السعر الجنون، تقول العرب ناقة مسعورة كأنها مجنونة من النصار، واضح. معنى آخر للسعر مفردا إن إذا لفي ضلال وسعر أي سقاء معنا لأجل ما يلزمنا من طاعته، ترتب على طاعته إياه تكاليف وأوامر ونواهي وكذا. وذكرنا القول الثالث استغربت ثمود بالنور فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر، ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب الأشر، سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، سيعلمون غدا أي عند نزول العذاب بهم، أو سيعلمون غدا يوم القيامة من الكذاب الأشر أي من المتكبر عن الحق البطر له. وقوله تعالى هنا سيعلمون غدا هذا على التقريب وليس على التنظيف والتحديد، مش غدا يبقى غدا يعني اليوم الثاني مباشرة، لا غدا هنا مستعمل على عادة العرب أو على عادة الناس في قولهم للعواقب غدا غدا على سبيل التقريب، يقول العرب في الكلام عن عواقب الامور يقولون ايه ان مع اليوم غدا، كانت عاقبه لهذا اليوم. وقال الشاعر من لم يكن ميتا في اليوم مات غدا، من لم يكن ميتا في اليوم مات غدا، مات غدا يعني في المستقبل وليس المقصود انه يموت بالفعل في الغد. فهذا معنى قوله تعالى سيعلمون غدا، وذلك فسر الخطيب بقوله يعني عند نزول العذاب بهم او يوم القيامه، فاطلق عليه غدا مع انه يوم القيامه نسبيا بعيد عن الايام التي كانوا فيها. نعم. يقول الله تبارك وتعالى انا مرسل الناقه فتنه لهم فارتقبهم واصطبر. يقول العلامة السنقيطي رحمه الله تعالى قوله تعالى إنا مرسل الناقة أي مخرجوها من العضة فتنة لهم أي ابتلاء واختبارا، فتنة لهم فتنة الإيه يعرفونها مفعول من الجن، لأنه مقترح على صالح إخراج ناقة من صخرة، وأنها إن خرجت له من هذه الصخرة ناقة آمنوا به واتبعوه، فأخرج الله الناقة من تلك الصخرة معجزة لصالح عليه السلام، وفتنة لهم أي ابتلاء واختبارا، وذلك أن تلك الناقة معجزة عاينوها، وأن الله حذرهم على لسان نبيه صالح من أن يمسوها بسوء، وأنهم إن تعرضوا لها بأذى أخذهم الله بعذابه. والمفسرون يقولون إنهم قالوا له إن أخرجت لنا من هذه الصخرة ناقة وبراء عثراء اتبعناك. وما دلت عليه هذه الآيات الكريمة من أن الله أرسل لهم هذه الناقة امتحانا واختبارا، وأنهم إن تعرضوا لآية الله هذه التي الناقة بسوء أهلكهم. وضحوا قوله تعالى في سورة الأعراف: قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. فقال تعالى في سورة هود عن صالح عليه السلام: ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فعثروها فقال: تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. وقال تعالى في الشعراء: قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. وقد بين تعالى أنهم عثروا الناقة فجاءهم العذاب المستأصل في آيات من كتابه، كقوله تعالى في الأعراف: فعثروا الناقة وعثوا عن أمر ربهم، إلى قوله: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وقال تعالى: فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب. وقوله: فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخافوا عقبها. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. فمعنى مرسل هنا يعني ايه؟ مخرجوا الناقة، أخرجها لهم من الصخرة حينما سأل موسى أن يخرج لهم ناقة من الصخرة. إن مرسل الناقة التي سألوها صالحا أن يظهر لهم الصخرة فتنة لهم، يعني مرسلوها لهم كما أرادوا، آية وحجة لصالح على قومه امتحانا لهم وابتلاء. فارتقبهم أي انتظرهم وتبصر ما هم صانعوه بها، فاصطبر على دعوتهم او اصطبر على ما يصيبك من اذاهم، ونبئهم ان الماء فتنه بينهم. يقول العلامه الشنقيطي رحمه الله تعالى قوله تعالى: ونبئهم ان الماء فتنه بينهم، كل شرب محتضر، اي اخبر يا صالح تموت ان الماء وهو ماء البئر التي كانت تشرب منها الناقه فتنه بينهم، فيوم للناقه ويوم لتموت. فقوله بينهم اي بين الناقه وتموت، وغلب العقلاء على الناقه، وراح الضمير يعود الى عاقل وهم هؤلاء البشر، ويعيد غير عاقل هو الناقه، فغلب ضمير العاقل بينهم. كل شرب محتضر اي يحضره صاحبه، فتحضر الناقه شرب يومها وتحضر ثمود شرب يومها. وما تضمنته هذه الآية الكريمة جاء موضحا في آية أخرى، وهي قوله تعالى في الشعراء: قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. وشرب الناقة هو الذي حذرهم منه صالح لئلا يتعرضوا له، في قوله تعالى: فقال لهم رسول الله ناقة الله وتخياها، يعني إياكم أن تتعرضوا لشرب هذه الناقة في موعدها. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر، ونبئهم أن الماء الذي يريدونه لشرب مواشيهم فتنة بينهم، يعني مقسوم بينهم، لها شرب ولهم شرب يوم، كل شرب محتضر أي يحضره صاحبه في نوبته ويستحقه، والشرب النصيب من الماء. ثم أشار تبارك وتعالى إلى عطوهم عن أمر ربهم بقوله: فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر. فنادوا صاحبهم وهو كما يقول المفسرون قدار ابن ثالث، قدار ابن ثالث، فتعاطى يعني تعاطى عصر الناقة، ومعنى وقيل تعاطى يعني تناول الناقة بيده، فعقر أي فعقرها وقتلها. فكيف كان عذابي ونذر، إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة صححها جبريل عليه السلام عليه. فكانوا كهشيم المحتضر أي كالشجر اليابس المتكسر كما سنبين إن شاء الله تعالى. يقول العلامة الشاطبي رحمه الله تعالى: قوله تعالى فنادوا صاحبه فتعاطى قال أبو حيان في البحر المحيط: تعاطى هو مطالع عاطى، فكأن هذه الفعلة فتتعها الناس وعاطاها بعضهم بعضا، فتعاطاها القدر وتناول العقرة بيده. والعرب تقول تعاطى كذا إذا فعله أو تناوله، واضح. ولذلك رأينا بعض الفسرين يفسر فتعاطى يعني تعاطى العقل، فتكون بمعنى ايه العقل. وتعاطى كما قال القاسمي هنا تعاطى يعني تناول الناقة بيده، تناولها بيده. وإما فالفعل هنا يعني إما يعني فعل الشيء أو تناوله، واضح. فتعاطى كذا إذا فعله أو تناوله، وعاطاه إذا تناوله. ومنه قول حسان رضي الله عنه: كلتاهما حلب العصير تعاطني بزجاجة أرخاهما للمصطر. وقوله فعقر أي تعاطى عقر الناقة فعقرها، فمفعول الفعلين محذوفان. فتعاطى فعقر الفعلان حذف بهما المفعول. فقوله فتعاطى يعني تعاطى عقر الناقة فعقر يعني فيه فعقرها، فالمفعول حذف في الفعلين. وعبر عن عاقر الناقة هنا لأنه صاحبهم، فنادوا صاحبهم عبر عنه بصاحبه، وعبر عنه في سورة الشمس بأنه أشقاهم في قوله إذ انبعث أشقاها، إذ انبعث أشقاها. وهذه الآيات الكريمة تشير إلى إزالة إشكال معروف في الآية. وإيضاح ذلك أن الله تبارك وتعالى في هذه الآية نسخ العقر لواحد لا لجماعة، فنادوا صاحبه فتعاطى فعقر واحد، مع أنه أسند عقر الناقة في آيات أخرى إلى ثمود كلهم كقوله في سورة الأعراف: فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم. وقال في سورة هود: فعقروها فقال تمتعوا في ذلكم ثلاثة أيام. وقال في الشعراء: فعقروها فأصبحوا نادمين. وقال في سورة الشمس: فكذبوه فعقروها. ووجه إشارة الآية إلى إزالة هذا الإشكال، يعني يبين علامة التفسير أن هذه الآية تلقى هذا الإشكال، إشكال الناس أن بعض الآيات فيها نسبة العقل إلى شخص واحد، وبعض الآيات فيها نسبة العقل إلى المجموع. يقول هذه الآية بالذات وهي قوله تعالى فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر تزيل هذا الإشكال. كيف؟ يقول: ووجه إشارة الآية إلى إزالة هذا الإشكال هو أن قوله تعالى فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر يدل على أن ثمود اتفقوا كلهم على عقر الناقة، فنادوا واحدا منهم لينفذ ما اتفقوا عليه أصالة عن نفسه ونيابة عن غيره. ومعلوم أن المتمارئين على العقر كلهم عاقرون، وصحت نسبة العقر إلى المنفذ المباشر للعقر، وصحت نسبته أيضا إلى الجميع لأنهم متمالئون كما دل عليه ترتيب تعاطي العقرة بالفاء في قوله تبارك وتعالى فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر على ندائه، يعني رتب التعاطي على النداء. فتنادوا فنادوا صاحبهم فتعاطى فنادوا صاحبهم، يعني ايه بعد ما تملأوا واتفقوا على العقر لابد ان واحد نفس الفقد الذي ينفذ، فنادوا صاحبهم فلما نادوه لكي ينفذ هذه المهمة فتعاطى فعقر، فرتب التعاطي بالفاء على الايه النداء، واضح. يقول لانهم متمالئون، والذي يدل على هذا التمالؤ ترتيب تعاطي العقل بالفاء في قوله فتعاطى فعقى، يعني هذا مرتب على ندائهم صاحبهم لينوب عنهم في مباشره العقل في قوله تعالى فنادوا صاحبهم اي نادوه ليعقرها فتعاطى فعقى. وجمع بعض العلماء بين هذه الايات بوجه اخر لو أن إطلاق المجموع مرادا به بعضه أسلوب عربي مشهور وهو كثير في القرآن وفي كلام العرب. من ذلك قوله تعالى فإن قتلوكم فاقتلوهم على قراءة حمزة، فإن قتلوكم فاقتلوهم بصيغة المجرد في الفعلين، واضح؟ لأن من يعني قتل ومات، لو واحد قتل ومات يعني لا نفس فيه نفس ولا حياة، من قتل ومات هل يمكن أن يؤمر بقتل قاتل؟ كيف وقد مات؟ لكن قال هنا فإن قتلوكم فاقتلوهم، فالمراد إذا أتلف على قراءة حمزة إن قتلوا بعضكم فليقتلهم بعضكم الآخر، فإن قتلوكم يعني إن قتلوا بعضكم فاقتلوهم فليقتلهم بعضكم الآخر يعني الذي لازال حيا. ونظيره قول ابن مطيع فإن تقتلون عند حرة واقم فإن على الإسلام أول من قتل، أي فإن تقتلوا بعضنا. ومنه أيضا قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا، هل كل الأعراب لم يؤمنوا؟ لا، هذا في بعض الأعراب دون بعض، والدليل قول الله تبارك وتعالى ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر إلى قوله فيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. ومن أصرح الشواهد العربية على هذا المعنى وهو أن إطلاق المجموع مرادا به البعض، هذا أسلوب عربي مشهور. من أصرح الشواهد العربية على ذلك قول الشاعر سيف بني عبس وقد ضربوا به نبى بيد ورقاء عن رأس خالده، وقوله تعالى فعثر أي قتلها. والعرب تطلق العقل على القتل والنح والجرح، ومنه قول امرئ القيس تقول وقد مال الغليظ بنا معا عقرت بعير يمرا القيس تنزلي، واضح؟ ومن اطلاق العقل على نحر الابل لفرى الضيف قول جرير تعدون عقر الذيل افضل مجدكم بني غوفرى لولا الكمي المقنعه او المقنعه. يقول الله تبارك وتعالى فنادوا صاحبهم يعني حضوه على عقلها، فنادوا صاحبهم يعني بالحض على عقلها فتعاطى تعاطى العقل تعاطى فكيف كان عذابي ونذر. إن أرسلنا عليهم صيحة واحدة كما قلنا صحها جبريل عليه السلام عليهم فكانوا كهشيم المحتضر، أي كالشجر اليابس المتكسر الذي يتخذه من يعمل الحظيره بالغنم ونحوها، او كالحشيش اليابس الذي يجمعه صاحب الحظيره لماشيته في الشتاء. وقرئ بفتح الراء اسم مكان كهشيم المحتضر على انها اسم مكان، اي كهشيم الحظيره او الشجر المتقبي لها، وهو تنبيه لاهلاكهم وابنائهم وأنهم باذوا عن آخرهم لم تبق منهم باقية، وقمدوا وهمدوا كما يحمد وييبس الزرع والنبات بعد خطرة ورقه وحزن نباته. قال ابن زيد كانت العرب يجعلون حرارا على الإبل والمراكي من يد الثوب. وعن سفيان الهشيم إذا ضربت الحظيرة بالعصا تهتم ذاك الورق فيسقط، والعرب تسمي كل شيء كان رطبا فيبس هشيما. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ثم قال الله تبارك وتعالى كذبت قوم لوط بالنذر إن أرسلنا عليهم حاصبا، يعني حاصبا بمعنى ملكا يرميهم بالحصباء والحجارة، أو حاصبا ريحا تحصبهم بالحجارة يعني ترميهم، إما أرسلنا عليهم حاصبا ملكا وإما ريحا ترميهم وتحصبهم بالحجارة. إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر، نجيناهم من ذلك العذاب بسحر أي في سحر، والباء للملابسة أو المصاحبة. وذلك أنه تبارك وتعالى أوحى إليهم أن يخرجوا من آخر الليل فنجوا مما أصاب قومهم، ولم يؤمن بلوط من قومه أحد ولا رجل واحد حتى ولا امرأته، فقد أصابها ما أصابهم وخرج نبي الله لوط عليه السلام وفنات له من بين أمورهم سالمين لم يمتصنتوا نعمة من عندنا أي إنعاما منا. إذا هذه علة لإيه؟ لنجينا. إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا. فنعمة علة إيه؟ نجينا. كذلك نجري من شكر. كذلك نجري من شكر أي فأطاع ربه وانتهى إلى أمره ونهيه. والشكر طرح العبد جميع ما أنعم عليه إلى ما خلق لأجله، يعني أن يستعمل نعم الله سبحانه وتعالى فيما أعطاه هذه النعمة لأجله. ولقد أنذرهم بطشتنا، أنذرهم لوط عليه السلام بطشتنا أي أخذتنا بالعذاب، فتماروا بالنذر أي بإنذاراته تكذيبا له. ولقد راودوه عن ضيفه أي طالبوه بإتيان الفاحشة معهم، وهم الملائكة الذين وردوا عليه في صورة شباب مرد حسان محنة من الله بهم، فأضافهم لوط عليه السلام. وبعثت امرأته العجوز السوء إلى قومها تعلمهم بأطيافه عليه السلام، وهذه كانت خيانتها، فخانتهما يعني هذه كانت صورة خيانتها، وإلا يعني زوجات الأنبياء لا يمكن أن يخان في الفاحشة. فأقبلوا يهرعون إليه من كل مكان، فتلقاهم ينافذهم الله ألا يخذوه في ضيفه، فأبوا عليه وجاءوا ليدخلوا عليه، فأعمى الله أبصارهم فلم يروهم كما قال تعالى فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. فطمسنا أعينهم يعني أعمى الله أبصارهم، وقيل ما بقي الشق الذي تخرج منه العين في وجودهم، فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. ولقد قبحهم بكرة عذاب مستقر أي أتاهم صباحا عذاب مستقر نازل بهم، معنى المستقر يعني نازل بهم يدوم بهم إلى النار، عذاب مستقر بدايتهم لحظة يعني نزول هذا العذاب في الصباح ولا نهاية له والعياذ بالله. فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال الزمخشري فإن قلت ما فائدة تكرير قوله فذوقوا عذابي ونذر وقوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر إلى آخره، قلت فائدته. طبعا قبل أن نبين هذا معلوم أن سبق أن تكلمنا من قبل على التكرار، تكرار إما أن يكون للتأكيد وإما أن يكون للتأثير، التكرار إما للتأكيد وإما للتأكيد. فمتى ما احتمل الكلام التأكيد أو التوكيد فإنه يترجح الأخذ إيه؟ قوله إيه؟ بالتأكيد، لأن التأكيد أرجح من التأكيد، لأن يعني تكرار التأكيد لأن التأكيد فيه معنى جديد، فيه معنى جديد. كذلك هنا ولها نظائر في عدة مواضع من القرآن في سورة الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبان، و قوله تعالى مثلا في المرسلات ويل يومئذ للمكذبين، واضح غير ذلك. وطبعا منها هذه السوره ولقد يسرنا اسلوك عذابي ونذر ولقد يسرنا القران للذكر فهل للمدكر. فهنا يحمل لا على التكرار للتاكيد وانما التاكيد بمعنى ان كل ايه تشير الى القصه التي سبق ذكرها قبلها مباشره، واضح. يقول الزمخشري فائدة هذا التكرار أن يجسدوا عند استماع كل نبأ من أنباء الأولين الدكارة والسعارة، وأن يستأنفوا تنبها واستيقاظا إذا سمعوا الحث على ذلك والبعث عليه، وأن يقرع لهم العصا مرات ويقعقع لهم السن تارات لئلا يغلبهم السهم ولا تستولي عليهم الغفلة. وهكذا حكم التكريم كقوله فبأي آلاء ربكما تكذبان عند كل نعمة عدتها في سورة الرحمن، وقوله ويل يومئذ للمكذبين عند كل آية أوردها في سورة والمرسلات. وكذلك تكرير الأنباء والخطب في نفسها لتكون العبر حاضرة للقلوب مصورة للأذهان مذكورة غير منزلية في كل أول. ثم قال تبارك وتعالى ولقد جاء آل فرعون النذر، ولقد جاء آل فرعون النذر، آل فرعون القسم. والنذر موسى وهارون، النذر موسى وهارون، يعني كما قلنا في مواردها إما النذر جمع نذير، وإما النذر بمعنى الإنذار. واضح؟ فإذا كنا النذر جمع نذير فيكون هنا عبر عن موسى وهارون وهما مثنى بالجمع، وهذا ممكن، قد يطلق لفظ الاثنين على الجمعين. فقوله لقد جاء آل فرعون النذر يعني موسى وهارون، وجمعهما للتعظيم، أو هو جمع نذير بمعنى الإنذار. كذبوا بآياتنا كلها، يعني الآيات التسع أو الأدلة والحجج التي أتتهم ناطقة بوحدانيته تبارك وتعالى، فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر، فأخذناهم بالعذاب أخذ عزيز أي غالب في انتقامه، فأخذناهم عقوبة شديد لا يغالب به، مقتدر أي عظيم القدرة لا يعجزه شيء. يقول الفنكلتين رحمه الله تعالى في هذه الآية: فضمنت هاتان الآيتان ثلاثة أمور، يعني قوله تعالى ولقد جاء آل فرعون النذر، كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. الأمر الأول أن آل فرعون جاءتهم النذر، الثاني أنهم كذبوا بآيات الله، الثالث أن الله أخذهم أخذ عزيز مقتدر. أما الأول وهو أن آل فرعون وقومه جاءهم النذر، فقد وضحوا قوله تعالى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك. أما الإنذار ففي قوله إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. وفي هذه الآية سؤال معروف، وهو أن الله تبارك وتعالى أرسل لفرعون نبيين هما موسى وهارون، كما قال تعالى فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين. وهنا جمع النذر في قوله ولقد جاء آل فرعون النذر، وللعلماء عن هذا أجوبة: أحدها أن أقل الجمع اثنان كما هو المقرر في أصول مالك بن أنس رحمه الله تعالى، وعقده صاحب مراقب سعود بقوله أقل معنى الجمع في المشتهر لاثنان في رأي الإمام، أقل معنى الجمع في المشتهر لاثنان في رأي الإمام الحميري. واضح؟ إن أقل جمع اثنين. فإن كان ومنه قال ومنه قوله تعالى إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، قلوبكما وهل هما لهما يعني قلبان فقط، قلبان فقط، لكن لأن عند الملك أن أقل الجمع اثنين، أقل الجمع اثنان، قال إيه؟ عبر بالمثنى. واضح؟ فقد صغت قلوبكما وهما لهما إيه؟ قلبان فقط. وقال تعالى فإن كان له إخوة فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه الثلث. طيب الإخوة بقى تبدأ بكم؟ كم فصاعدا؟ اثنان فصاعدا، ومع أنهم يعني جدا من اثنين، وده دليل أن اللي يقل جمع اثنان. فإن كان له إخوة يعني اثنان فأكثر فصاعدا فلأمه الثلث. والمراد بالإخوة اثنان فصاعدا كما عليه الصحابة ومن بعدهم خلافا لابن عباس رضي الله عنهما. وقال تبارك وتعالى وأطراف النهار، وأطراف النهار ومن بين فتاة وأطراف النهار لعلك ترضى، النهار له أطراف له طرفان. ومن ما ذكره الزمخشري وغيره من أن المراد بالنذر موسى وهارون وغيرهما من الأنبياء، لأنهما عرض عليهم ما أنذر به المرسلون. ومنها أن النذر مصدر بمعنى الإنذار كما أشرنا. يقول الكثير رحمه الله تعالى التحقيق في الجواب أن من كذب رسولا واحدا فقد كذب جميع المرسلين، ومن كذب نذيرا واحدا فقد كذب جميع النذر، لأن أصل دعوة جميع الرسل واحدة، وهي مضمون لا إله إلا الله، كما أوضحه قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله ورثني الطاغوت. وقال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وأوضح تعالى أن من كذب بعضهم فقد كذب جميعهم في قوله تعالى ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. وأشار إلى ذلك في قوله لا نفرق بين أحد من رسله وقوله لا نفرق بين أحد من رسله ونحن له مسلمون. وقال تعالى والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرق بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم. وقد أوضح تعالى في سورة الشعراء أن تكذيب رسول واحد تكذيب لجميع الرسل في قوله إن كذبت قوم نوح المرسلين، ثم بين أن تكذيبهم للمرسلين إنما وقع بتكذيبهم نوحا وحده، حيث قال تبارك وتعالى لما حصل ذلك كذبت قوم نوح للمرسلين إذ قال لهم إيه أخوهم نوح واحد حرد نوح إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون، إلى قوله قال رب إن قومي كذبون، كذبوا واحدا لم يكن كذبونا واضح، فالذي قلت لهم واحد لكن عبر عنه لأن دعوة الرسل واحدة، فمن كذب واحدا صح أن يطلق عليه أنه كذب الجميع لأن دعوته واحدة. وقال تعالى كذبت عاد المرسلين، ثم بين أن ذلك بتكذيب هود وحده حيث فرد بقوله إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون، ونحو ذلك في قوله تعالى في قصة صالح وقومه ولوط وقومه وشعيب وأصحاب الأيكة كما هو معلوم وهو واضح ما خفاء فيه. ويجب إيضاحا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن معاشر الأنبياء أولاد علاف ديننا واحد، ديننا واحد أولاد علاف يعني أولاد إيه ضرائب يعني الأب واحد لكن إيه الزوجات ستة، فالعقيدة واحدة لا إله إلا الله لكن الشراء تختلف، فهم كلهم متفقون في الأصول وإن اختلفت شرائعهم في بعض الفروع. هذا فيما يتعلق بالأمر الأول الذي دلت عليه هذه الآيات، هاتان الآيتان وقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها، وضحوا قوله تعالى وقالوا مهما تأتينا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين، وقال تعالى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى، وقال تعالى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى، وقال تعالى فلما جاءتهم آياتنا ممطرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم غلوا وعلوا. أما الأمر الثالث وهو قوله تعالى فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر، فقد بينه قوله تعالى فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم، وقوله تعالى فأتبعهم فرعون وجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم، وقال تعالى وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وقوله أخذ عزيز مقتدر يوضح قوله تعالى وكذلك إذا أخذ ربك وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وقد روى الشيخان في صحيحيهما عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يمني للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، ثم تلا قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. والعزيز الغالب والمقتدر شديد القدرة عظيمها. ثم بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى قصف هذه الأمم المكذبة المهلكة خوف أهل مكة بقوله أكفاركم خير أم أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر. أكفاركم هذا استفهام إنكاري معناه كفاركم كفار قريش ليسوا بأقوى من قوم نوح وعاد وثمود وقد أهلكناهم. أكفاركم يا معشر العرب أو يا قريش خير أشد وأقوى من أولئكم الكفار المعدودين الذين حلت النقمة حتى يأمنوا جاهدها أم لكم براءة في الزبر يعني في الكتب المتقدمة، هل معكم براءة من أن يصيبكم ما أصابكم من عقاب الله تبارك وتعالى عندكم أمان من الله مع أنكم على شاكلة من مضى نبوه أنتم تفعلون أفعالهم فلا تنتظروا إلا جزاءهم فأنتم على شاكلته وهم كان أقوى منكم وذلك هلكهم الله. أكفاركم خير من أولئكم أن لكم براءة في الزبر، عندكم فقه في الكتب القديمة مكتوب لكم أنكم عندكم أمان وبراءة من نزول عقاب الله لكم، مع أنكم على شاكلتهم، أم يقولون نحن جميع منتصر، أم يقولون يعني إيه؟ بل أيقولون نحن يد واحدة على من خالفنا فننتصر منهم. فمعنى قولي أن يقولون نحن جميع منتصر يعني ممتنع حصير لا يرى، أو منتصر ممن أراد حربنا وتفريق كلمتنا، أو منتصر يعني متناصر ينصر بعضنا بعضا. فالاستعان بمعنى التفاعلي كالاختصام بمعنى التخاصم. وإفراد منتصر مراعاة للفظ جميع، نحن جميع منتصر، لم يقل إيه منتصرون، لأن لفظ جميع هي على لفظ واحد وإن كانت اسم للجماعة، لكن هي على لفظ واحد. فهذا لأجل خفة الإفراد ولرعاية الفاصلة. أم يقولون نحن جميع منتصر، فيهزم الجمع ويولون الدبر. فيهزم الجمع يعني جمع كفار قريش، ويولون الدبر أي يولون أدبارهم المؤمنين بالله عند انهزامهم. وإفراد الدبر لإرادة الجن، بإرادة الجن مفرد لكن يفرد من الجن كما ذكرنا ذلك مرة، كما تقول إن فلانا لكثير الدينار والدرهم، إن فلانا لكثير الدينار والدرهم، طبعا الدينار مفرد ووصف بأنه كثير، فيما هي اسم إيه جن كتب به الجمع. أو سيهزم الجمع ويولون الدبر لرعاية الفواصل ومشاكلة قرائنه، وقد وقع ذلك يوم بدر، وهذا من دلائل النبوة، لأن هذه الآية آية مكية ففيها إخبار عن الغيب وهو من معجزات القرآن الكريم. فيهزم الجمع ويولون الدبر، وهذا ما حصل في مكة غزوة بدر. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، يقول ابن جرير إن الأمر كما يزعم هؤلاء المشركون من أنهم لا يبعثون بعد مماتهم، بل الساعة موعدهم للبعث والعقاب. والساعة أدهى وأمر أي أعظم داهية، وهي الأمر المنكر الذي لا يهتدى لدوائه، الداهية الأمر المنكر الذي لا يهتدى لدوائه. والساعة أدهى وأمر يعني أمر مذاقا من القتل والأسر، أو أمر أشد عليه من الهزيمة التي سيهزم لها إذا التقوا مع المؤمنين بالقتال. ثم يقول الله تبارك وتعالى إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. ثبت في سبب نزول هذه الآية الكريمة كما في صحيح مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن مشركي مكة جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاصمون في القدر، فنزلت هذه الآية إلى قوله خلقناه بقدر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. إن المجرمين في ضلال أي عن الحق في الدنيا، وسعر أي نيران تستعن عليهم في الآخرة، وقيل في ضلال أي عن طريق الحق، لعمى قلوبهم بغمة صفات نفوسهم، وسعر أي جنون وولع لاحتجاب عقولهم عن نور الحق بسوائل الوهم وحيرتها في الباطل. يوم يسحبون في النار على وجوههم أي يذرون عليها، ذوقوا مس سقر أي ذوقوا حرها وألمها، ذوقوا مس سقر. وسقر من أسماء جهنم أعاذنا الله وإياكم منها، ولا ينصرف لأنها معرفة وهي مؤنث. ثم يقول تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر أي بمقدار استوفي فيه مقتضى الحكمة وترتب الأسباب على مسبباتها، ومنه خلق دار العذاب لما كسبت الأيدي وإراقة ألمها جزاء الزيج عن الهدى. وهذه الآية بقوله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقوله سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى أي قدر قدر وهذا الخلائق إليه. ولا مانع أن تكون هذه الآيات وما بعدها إلفاتا لعظمته تعالى وكبير قدرته، وأن من كانت له تلك النعوت المثلى لجدير أن يعبد وحده ويرهب بأسه ويتقى بطشه، لا سيما وقد خضع الداعي لذلك، ومن أنذر فقد أعرف. إن كل شيء خلقناه بقدر. طبعا نطلب كل هنا إن كل شيء بفعل مقدر، يعني إن خلقنا كل شيء خلقناه بقدر. وفي صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما كل شيء بقدر حتى وضع يدك على خدك، يعني ما من شيء يقع للوجود إلا بقدر ثابت من الله تبارك وتعالى. طبعا سبق أن فتح هذا للتفصيل في بحث القضاء والقدر. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، وما أمرنا إلا واحدة يعني مرة واحدة لا مثنوية لها، لا نحتاج إلى تكرار الأمر، إنما أمره إذا أراد شيئا يكون له كن فيكون. وما أمرنا الذي به الإيجاد إلا واحدة كلمح بالبصر، أي كلمة واحدة يكون بها كل شيء بمقتضى استعداده كلمح بالبصر بالسرعة. وقيل معنى الآية معنى قوله تعالى وما أمر الساعة إلا كلمح البصر، يعني المقصود بأمرنا هنا الإيه؟ قيام القيامة أو الساعة. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر، هل من مفعم؟ ولقد أهلكنا أشياعكم يعني أشباهكم ونظراءكم في الكفر من الأمم السابقة. فأصل معنى الأشياع جمع شيعة، وهم من يتقوى بهم المرء من الأسلاع. ولما كانوا في الغالب من جنس واحد أريد به ما نكر، إما باستعماله في لازمه أو بطريق الاستعاء، يعني أشياعكم يعني إيه؟ أشباهكم ونظراءكم. فهل من مدكر، هل من مفعم بذلك ينزجر به؟ وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل شيء فعلوه الواو تعود الى الامم السابقه هؤلاء الاشياع، وكل شيء فعلوه في الزبر اي في الكتب، اي كتب اما النص المحفوظ او التي احفظها الحفظه عليه، تدور الاعمال في كتب الاعمال. وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير متفق، كل صغير وكبير من الاعمال المتقدمه متفق يعني مكتوب مكتوب لا يمحى ولا ينسى، كما قال تعالى ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها فوجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. وقال عز وجل وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. روى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان يقول يا عائشة كان يقول يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طائلا، يعني قول هنا وكل صغير وكبير مصطفى، كل ما يفعل الانسان مفكر مكتوب مدور عليه مسؤول عنه، فلا ينبغي الانسان ان يستهين بالصغائر او بالذنوب التي يحتقرها، لانها يعني كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مثل محقرات الاعمال كمثل قوم كانوا بثلاث فحضر صنيع الخوف فجعل الرجل يجيب بعود والرجل يجيب بعره حتى جمعوا يعني نارا حتى يعني انقذوا نارا عظيمه وانضجوا بها هذا الطعام. فالبعرة او العود الصغير هو شيء صغير الى شيء، لكن لما ينضم شيء الى شيء يصير كبيرا مهلكا، كما يعني قال بعض العلماء لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع اطراف. اي نعم.